بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد، فتيسيرا على طالب العلم ليستحضر ما أفادته جملة الحمد من معان قريبة من تسعة، أو هي تسعة في نظم الرجزيين على حسب ما أملته اللحظة. فقلت: وجملة الحمد بآيها الثلاث، وجملة الحمد بآيها الثلاث أفادت تسعا من معان للثياث، للثياث أي للالتباس فيها، التبس الأمر عليه، اختلط والتبس مثلثات التاء الأولى والتاء الثانية. بصدرها المهمة باستغراقي وباختصاصه مع استحقاقي، بصدرها المهمة، يعني أفادت جملة الحمد بصدرها المهم وهو الحمد لله أولا، باستغراقي وأفادت استغراقه بدلالة فعل، وباختصاصه مقتضى ما أفادته الله، وباختصاصه مع استحقاقي، يعني استحقاق الذات بإسناده إلى العالم، تجلية الموجب مع ردف المجال، تجلية الموجب يعني سبب استحقاق الحمد، ربوبية الرحمة الملك والملك، تجلية إظهار الموجب مع ردف المجال، مجال الربوبية العوالم، ومجال الرحمة الرحيمية أي أثرها. فانظر إلى أثر رحمة الله، المطر كيف يحيي الأرض بعد موجها، مع رد في المجال، أن كل صفة أردفت بمجال ظهورها حتى يتحول الغيب إلى شهود على مستوى الاستدلال، ولا يبقى لقائل يقول كلفنا بالإيمان بغيب المطلق. هذا دليل ربوبيته، هذا دليل رحمانيته، هذا دليل ملكه. ترتيبه بوفق ماض ومآل، ترتيبه بوفق ماض ومآل، فين معنى الترتيب هنا؟ ترتيبه أي ترتيب المجال، شوف، أو ترتيب الصفات، شوف انتبه معي. ربوبية أجلى فعل لله ظهر منذ بدا الوجود، ولذلك لقنا توحيد الله بوصف الربوبية: ألست بربكم، نحن في عالم الذر. وصف الربوبية أجل وصف وأظهر وأصل، أجل فعل. ترتيبه وفقا بوفق ماض ومآل، مآل يوم الخلود، والماض الابتدائي ربوبية، فقد رتبت مجالاتها بدءا بظهور أول عالم بربوبية الله إلى نهاية عالم وهي عوالم الخلود والأبد، ومرتبة جاءت على نسق. والأجل من ذلك، انتبهوا معي، تجلية الموجب وذكر سر الموجب وهو سبب السبب. إذا كان الله استحق الحمد لأنه رب ورحمن ومالك، فإن سر الاستحقاق يرجع للرحمة الغالبة، فالله لم يجد هذا الوجود ويربه أو يربيه ويجري جزيته وأقضيته وفق عدل ملكه ورفق ملكه إلا لأنه رحمن الرحيم. فرجع إلى تعليل الموجب وهو ما سمينا هنا إن شاء الله. تابع: تكرر الرحمة جال الغلبة، تقدم الذات أفاد المرتبة. تكرر الرحمة جال الغلبة، الرحمن الصفة تكررت، الرحمن الرحيم اشتق لله من مادة الرحمة، وصفان، وصف ذات وصف فعل، أو قل وصفان لفعل بالجلائل والدقائق، هل ما في الصلاة وإذا نجمع. تكرر رحمة جاء لبيان كونها غالبة، وهو ما يصدقه حليل القدسي: إن رحمتي غلبت غضبي. وسبق الذاتي لأن صفة الرحمة ذاتية، على الفعلي لأنه من مقتضيات صفة الذات صفة الفعل، ولذلك تتجدد هي تجدد تعلقها دون صفة الذات للزومها. وقلنا تكرر الرحمة جاء للغلبة، تقدم الذاتي وخففناه للوزن أفاد المرتبة، أي مرتبة الوصف بالذاتي متقدمة على الوصف بالفعل. فالله رحمن يرحم، إن ربي غني كريم، فغني رحمن، غني برحمته ولكن كريم، يوصل رحمته وإحسانه ويفيض كرمه على سائله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن من شؤون السائل. قال ورحمته إفاضته الجود بلا حدود بما ينبغي لا لعوض مرئي أو خفي. رحمة الله، وهذا لا يليق في الوصف إلا لله، ولا يصدق إلا على رحمته دون سواه. ثم قلت فهو رحمن بوصف الذات، وهو الرحيم في المضي والآتي، هذا شمول الرحمة زمانا للكائنات في الأزمنة، ولا وجود للزمان إلا بوجود المكان والحركة، فالزمان نتاج مكان متحرك أو وجود متحرك، وحين ينتهي يتوقف المكان عن أن يتحرك يتوقف الزمان وينتهي. فقل الله أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، هذا يعني أنه لا يمكن أن يكون إلا والوجود منتهي. فصرمدية الزمن تعني توقف الوجود، ومن ثم كان الاختلاف آية من آيات قيام الوجود بأمر الله، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وجاءت بعد آيات الاختلاف خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك الآية للعالمين. توسط الوصف بسر المجيب في البدء والختم قضاء بالعجب، توسط الوصف بسر المجيب في البدء والختم قضاء بالعجب. كيف توسط الوصف بسر المجيب؟ قلنا موجبات استحقاق الله الحمد ربوبية للعوالم كلها، ومالكية وملك للحكم والأقضية على امتداد أزمنة الخلود، حتى بقاؤك في الخلود هو بإبقاء الله، فالله شاء كان تخلد فما لحك الإبقاء، فأنت لست بقيا بالذات وإنما بذاته هو جل في علاه، أي بإبقائك له بإبقائه لك. حتى زمن المخلدين وإنما هو بإبقاء الله جل في علاه. بينهما، بين الربوبية ابتداء والملك والمالكية لأزمنة الخلود انتهاء، بينهما توسطت سر الموجب وهو كون الله رحمانا رحيما في البدء والختم. رحمن يرجع للربوبية، ورحيم يرجع للمالكية وكونه ملكا لزمان الأقضية وزمان الخلود. توسط الوصف بسر المجيب في البدء والختم قضاء بالعجب، كيف أن رحمة الله جل في علاه هي في زمن الربوبية العوالم أولا، وهي التي تحكم زمن الخلود. فالله جل في علاه كم استوى برحمته على عرش التدبير، استوى برحمته أيضا في عالم الخلود. وينشئ إلى ذلك وينبئ عليه قول الله جل في علاه في الأولى، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وفي قوله تعالى يوم يقوم الناس ليتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم القيامة، فذكر أنه يحكم واتبع هذا الوصف، وهذا يعني يرد على الذين يقولون بأن الله هناك يستوي على عرش الحكم بغير عنوان الرحمة، يعني بعنوان الانتقام أو غيرها من تجلى باسم منتقم، فهذا فيها بعض ما يتوقف في حتى لبيان محمله على أحسن محامل. وإلا فالله مستوى بنفس الصفة، لأن لا تغير في صفات الله العلي، لا تغير في وصف الله إلا في علنه الحق الذي تبت له الصفات على وجه الكمال. فقول ثم ينبئ عنه بإفصاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة قسمها بين الوجودين، هذا معنى الحديث في التتمة، أنزل منها رحمة واحدة بها يترحم الخلق حتى البهائم منهم، وحتى إن الفرس لا ترفع أو الدابة حفرها عن وليدها من هذه الرحمة التي تنزلت. وادخر 99 رحمة. بالله عليكم، أليس هذا التجلي بالرحمة السابقة حتى في عالم الأقضية حكما وإمضاء جزاء؟ اللهم اجعلنا من المرحومين في يوم الدين. توسط الوصف بسر المجيب في البدء والختم قضى بالعجب، إن الله له صفة الرحمن في الاستواء وصفا على عرش الوجود في امتداده إلى زمان الخلود، لا تغير في وصف الله جل في علاه. إعلاننا العجز عن الوفاء قد أفشى سر خبر الثناء. المحمود هو الله جل في علاه، والمحمود به هو كل صفات كماله، وما دام لا يقدر على الإحاطة بأوصاف كماله فالعجز منا باد حتى عن مجرد ذكرها، فضلا عن الوفاء بحقها وشرطها. فإذا عجزنا عن الحمد واضح باد، ولكن الله قبل منا الاعتراف بالعجز عن حمده، وجعل عدم الإدراك هو عين الإدراك رحمة منه جل في علاه. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الحامدين يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك. لأن الثناء سبق لنا هو ليس مطلق، ليس الحمد مطلق الثناء، وإنما خصوص الثناء وهو الثناء الكامل، فهو أجل مدح ورأس الشكر وقمة الثناء. ولذلك فسر ابن عطية بالثناء الكامل، هذا أن لنا به. إذا قلت إعلاننا العجز عن الوفاء حين نعلن أننا عاجزين عن أن نحمد الله، وإنما نحكي حمده بنفس الصيغة الذي حمد بها نفسه: الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. قد أفشى سر خبر الثناء، وأفشى السر لأن لماذا لم يجي في ذكر الثناء نحمد الله أو أحمد الله إلا على سبيل فتح الباب للمترقي أن يبدأ بوضع رجليه على أول الدرج: أحمد أنا ونحمد أين أنت. وإنما تحكي ثبوت الحمد المعهود لله جل في علاه، وتدخل معك حمد الحامدين إذ فيهم الأنبياء والملائكة والمقربون، فلعل حمدهم أن يغمر قصور حمدك فيتقبل الله الجميع بصيغة الخبر. أفشى سر خبر الثناء. الثناء ينبغي أن يكون بالإنشاء، وإنما جاء بصيغة الخبر ليعلن عن الخبر، وهو حجزنا المطلق عن نفي في مقام الحمد. شكر الله تبارك وتعالى. أعيدها لكم هذه باش تصحوا. وجملة الحمد بآيها الثلاث أفادت 9 من معاني الالتياث، يعني لا يلتبس فيها. بصدرها المهمة، أي أفادت المهمة باستغراق وباختصاصه مع استحقاق، تجلية المجيب مع ردف المجال، ترتيبه بوفق ماض ومآل، تكرر الرحمة جال الغلبة، تقدم الذات أفاد المرتبة، فهو رحمن بوصف الذات وهو الرحيم في المضي والآتي. توسط لص بسر المجيب في البدء والختم قضى بالعجب، إعلاننا بالعجز عن وفاء قد أفشى سر خبر الثناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ثم نتابع فماذا نجد؟ نجد نظم جملتي الولاء على الثناء هكذا بالفصل من غير وصل نشو وإياك نعبد بالإيدان بتمام الاتصال. إذن شدة الاتصال تذن بالفصل لأنه كأنه منها. أنت حين تذكر مثلا المعمول مع عامله ما تجيش الفصل لأن التعاطف يذن بالتخالف ولو نوعين ولو بوجه فما جايش. وهذا المبحث تاع الفصل والوصل هو عمق أعماق البلاغة. سئل بعضهم عن البلاغة فقال معرفة الفصل والوصل. والوصل عطف الجمل بالواو خاصة وهناك من ألحق غير الواو بها ولكن هذا في موارد معينة. عطف الجمل مش المفردات بالواو وصل وترك عطفها فصل. بتجينا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جملة ثم ننتقل جملة أخرى إياك نعبد ونقول وإياك نعبد هذا شنو فصل ترك عطف الجمل. وهذا يجيء لإفادة في إفادة معاني نبه عليه صاحب الجوهر يكون بقوله فصل لدى التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال لدى التوكيد يعني التوكيد مع المؤكد مع مؤكده لا يفصل بينهم والمدل مع بدله البدل مع مدل منه لا يفصل لأنه هو موصول مع ونية السؤال يعني في أسلوب ما يسمى بالاستناف البياني في مقام العلة لما وهنا نوع من نوع الاتصال الشديد لتمام الاتصال إياك نعبد وإياك نستعين. هذه جملة الوسط أو آية الوسط التي تضمن جملتي عطف إياك نعبد جملة وإياك نستعين جملة متعددة يعني جملتان في آية واحدة ثلاث آي في جملة وجملتان في آية واحدة متعدد منفرد ومنفرد متعدد وهذه لها أسرارها أيضا التي تلوح بمعاني كبار. آية الوسطى التي قالها الله تبارك وتعالى يجيبنا في المناجاة هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد منك أنت الذي تتقرب وتتذلل وتتوسل وتحب وتعرف وتضع أعلاك بأدناك لا وعلى وجه التخصيص وهو الذي يمدك بعونه الذي منه إعانتك على هذه العبادة التي لولا توفيقه وتشديده وتثبيته إياك لبطش بك عدوك. وذلك لاحظوا في مناجاة النبي كيف يتمتع العلماء نهاية الصلوات اللهم أعني على ذكرك بالله عليك وذكره وذكر الحمد ذكر الله بالمحامد والأذكار كلها أثنية وأحمدة سبحان الله مندرج في الحمد تنزيها الله أكبر إجلال ومجد لا حول ولا قوة إفراد الله بالحول والقوة والتبري منهما كلها الذكر حمد اللهم أعني على ذكرك وشكرك العبادة والشكر يندرج في الحمد إنما خصص هنا لنطلب منك بمقتضى الحمد المتقدم منك نطقا وعقدا إذ لا يسوغ أن تنطق بغير عقد. يقول الحمد مريده القول هذا في الأغلب أو لكون القول أشهر في نشر الكمال وإيضاحه وإلا فالقول لا يقال أي لا يقبل قولا إلا إذا كان معه العقد وذلك أطلق عليه في قول الله في كثير من آية القرآن زين. وقالت اليهود معنى اعتقدت فقالت وإلا لو كان مجرد قول من غير عقيدة قول أصحابه العقيدة وذلك حين لا يراد به ترجمة الاعتقاد يقيد بما يخرج عن ذلك يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم فيخرج عن يكون ترجمة للمعتقد ما الأصل فيه أن يدل على العقيدة. فلذلك قال أهل العلم وفي البخاري أيضا والمعرفة كسب القلب أي قوله ونطقه، القلب ينطق ويكسب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فهو فعلها. وحسن عبادتك، إن على ذكرك وشكرك إياك نعبد، وحسن عبادتك فيه ملاحظة مدد الله الذي يرقي العبد إلى مقام شهوده بحيث يحسن بمقتضى عقيدة المراقبة والمشاهدة. إذ الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى على هذه العقيدة، أي وأنت تراه مراقبا أو مشاهدا، إما مراقبا لك أو أنت مشاهد له، وكلا المقامين يحفزانك ويحتانك ويرقيانك إلى مقام إتقان العبادة وإحسانها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان بالوسيلة التي تصل إليه، تفسير بالوسيلة. الإحسان وسيلتك إلى أن تحسن في العبادة هو أن تكون عبادتك على هذا النحو. ولله المثل الأعلى، لو كنت تصنع شيئا تحت مراقبة من هو مشرف عليك أو مكلفك بذلك، فإنك ستبذل جهدك في إتقانه، بعدينك تحت نظره. فإذا كنت تحت نظر الله والمراقبة والشهود، فإنك ستكون قمة في إتقان العبادة منك. لن تلتفت لا بظاهر ولا بباطن، وهو كمال تخصيص الله بأن يعباد، وهو من سر قوله إياك إياك نعبد وإياك نستعين. إذن ظهر لنا أن الشكر بما أنه نوع من الحمد في الجملة متصلة، وكون الله المعبود على وجه التفريد هذا من ثناء عليه فانعطف على جملة الحمد، وكونه المستعان فالله المستعان أي الذي يطلب منه العون هذا إذن مدح بأجل مدح وثناء على الله بصفة المدد، كونه هو مصدر هذا العطاء الذي فعله. فانعطفت إذن، وصلت آية الوساط بالنصف الأول أو بجملة الحمد بما أفاد أنها كجزئها وامتدادها، بحيث لا يسوغ في النظم أن تعطف أن تفصل عفوا أن توصل بالواو الذي يدين بالتخالف، وإنما وصلا كأنها من مستتبعات الجملة. ثم وقوفنا عند هذه الجملة لتبيان أمور. أولها معنى العبادة والاستعانة باعتبار دلالتهما من دلالات الإفراد التي يهتم بها بطاقة توظيف، يهتم دلالة الإفراد ودلالة التركيب ودلالة النظم. دلالة الإيحاء الفاصلي والانعطاف الصوتي وهذه الأشياء هذه مسويت من دلالة ما عندنا فيها إذن. فنذكر منها ما لنا فيه سلف من أهل التأهيل. العبادة والاستعانة، ولماذا قدم محق التأخير وفصل محق الوصل من ضمير المعبود إياك، ولماذا كرر معنى إمكانية العطف دون تكرار، ولماذا قدمت العبادة على الاستعانة، نسميها أسئلة الدلالة تعلقت بمفردين أو بمركبين أو بنسق نظم. وقلنا العناية بسؤال الدلالة في جوانبه الثلاثة هو اختصاص بطاقة التوظيف التي ضمنه نرتب أرصدة التدبر بحسب مستطاعنا. أولا العبادة التي هي التي بمقتضاها كانت الجملة جملة فعلية، نعبدك أصل الكلمة أصل النظم نعبدك، يا من هو المحمود بربوبيته وفي ملكه ومالكيته وفي وصفه الذاتي استحقاقا وفي وصفه رحيميته أثرا وفعلا، إياك. ثم فعل جملة نستعين، نستعينك أنت. وهاتين الجملتان أو هاتان الجملتان في هذا النظم في آية واحدة اكتفى، وفي الوسط المكتنف ثناء ودعاء، يشير إلى أن ما كان جوهرا مكنونا ضمن الكتاب المكنون فيكون سر أسراره. شوف الاكتناف، أنت حين تكون عندك جواهر نفيسة فإنك تخفيها تصونها وتجعل أجودها وأحقها بالصيانة وسط المصون. مثلا الليل مثل على تأتي بالجواهر وفيها وعاء أو صفت أو صمت صفت تضع فيه جواهر، فتضع مجوهرات بحسب قيمتها، تصون ما حقه أن يصان في الدرجة الثانية هكذا بادئ، وتضع داخله في صفت ضمن الصفت في وعاء صغير أجوده وأنفس هذه الجواهر أجودها وأنفسها. فالمصون ضمن المصون فيه يتضمن السر المكنون، إياك نعبد وإياك نستعين ضمن آيات التناء وآيات الدعاء تدل على السر. ولذلك خصت بأسلوب يسميه علماء البيان بالالتفات، إياك. والالتفات عندهم نوعان: التفات إلى والتفات عن. فالالتفات عن يكون حين ننتقل من خطاب إلى غيبة، وهذا له نكاته. والتفات إلى وهو حين ننتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، وإذا كان صاحب الجوهر إذا تحفظوا منه. والالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القامين، والقصد الاستجلاب للخطاب، ونكتة تخص بعض الباب. عندما هذا أسلوب الالتفات أحد أساليب خمسة تسمى بأساليب الخروج عن مقتضى ظاهر النظم. أسلوب تخرج ظاهر النظم ومقتضاه الظاهر، تخرج عن مقتضى الظاهر لموافقة مقتضى الحال أي مقتضى المقام. كان ظاهر المقام وكان المقام، وكان ظاهر الحال وكان الحال عندنا في البلاغ. ورعاية المقتضى الحال وتع المقام هذا هو مقصود البلاغ. وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام، هذه الأساليب خرجت عن مقتضى ظاهر المقام لموافقة الحال والمقام. أولها عندهم وضع المضمر في محل المضار، إنا أنزلناه ولما تذكر الكتاب، تضمر قبل الذكر أو حالة أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ولم يرد الذكر للشمس، إضمار من غير إضار. فجعلوا المضمر في محل المضار له نكاته. والأسلوب الثاني ما يسمى بأسلوب الحكيم، وصرف مراد المخاطب إلى مرادك، صرفه عن مراده إلى مراده، وهذا له أمثلة في القرآن وفي السنة. أسلوب الحكيم: يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت، أنا لا نريد استطراد كثير إنه يبقى مع ينبغي ندخل على العلوم تاع القرآن كلها في جملة واحدة، يتنبيهكم إلى من بغي أن ترجعوا إليه، وأن العلوم كلها تخدم القرآن وينبغي أن توضع هكذا بين يديه ليتصرف فيها بحسب المستطاع لإظهار الجواهر الكتاب وأسراره حتى لا يقال انتهى التفسير وطبخ وانتهى من وجهه. هذا كله ادعاء وتحقير لكلمة الله. والله الذي لا إله إلا هو أن تحيط بكلمة الله، والكلام تابع للمتكلم، وفضل كلام الله على شيء كفضل الله على خلقه، وعبر هذه المسافة. في حين تجد الواحد ينظر في قصيدة من الشعر ويبالغ في إظهار مزايا النص القرآني، لا سيدي قال فلان السلام عليكم ورحمة الله، يا سيدي وهذا من آيات الله، كل جملة فيه آية عليه دل عليه وعلى صدق المبعوث من قبله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. والأسلوب الثالث أسلوب الالتفات كما قلت لكم. أسلوب الرابع هو الإتيان بالماضي للدلالة على الآتي وكعكسه، أتى أمر الله أي سيأتي، هذه الالتفات عفوا الخروج عن المقتضى، عن المقتضى الظاهر، تقول سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا. إذا قلت أتى كيف يضرب أول الآية آخرها؟ فلا تستعجلوا، الاستعجال طلبه ما لم يحين وقته، يقول لي قد أتى يعني اطمئن سيأتي، لكن حتى اطمئن يجاء بفعل المضي للدلالة على قربه الشديد، كأنه حاضر وحال. ومن أحاديث القرآن عن القيامة بصياغ الماضي كثيرا، وجعل زمنها واسع يوما كأنه طلوع فجر إلى غروبه، وجعل لحظة القيام ساعة وتسميتها ساعة، ويوم تقوم الساعة تقليل زمانها، وذلك كله لجعل المسلم يرى هذا الزمن لا كما يراه الكافر بعيدا، بل كما هو الحقيقة قريب منك، فترعاه رعايته وتعمل له، على خلاف الذين لا يرجون حسابا، لو كانوا لا يرجون حسابا بما نسوا يوم الحساب. والهداة أخبر الله عنهم بأنهم كانوا على ذكر بالآخرة، إن خلصناهم بخالصة ذكر الدار، لهم يذكرونها ودسير عصمتهم، لأن الذكر للآخرة والحساب قلما ينحرف. والأسلوب الخامس ما يسمى بتشبيه المقلوب، وقلبوا وأنشدوا ومهما إن مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، كأن لون سمائه أرضه، كأن لون سمائه، كأن لون أرضه سماؤه قلب، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأصح أنهم قاسوا الربا على البيع، قالوا إن الربا مثل البيع، لأنه المختلف فيه متنازع عليه والمعاتبون في شأنه هو الربا لا البيع، فكان النظم كامل مقتضى الظاهر أن يقال ذلك بأنهم قالوا إنما الربا مثل البيع، لكن قلب للنقطة قالوا إنما البيع مثل الربا، معناه الربا أحل حلال عندهم حتى كأنه الأصل الذي ينبغي نلحق به البيع، فهمتون؟ هذا نقطة يسمى بنقطة القلب في التشبيه، تشبيه المقلوب، هو ماشي مقلوب حنا اللي مقلوبين، هذا يسميه القلب غير باش يبينوا، على حد قولهم في القصر عندهم يصفون بالقلب أنواعا من الأشياء، منها ما يسمى بقصر القلب، وإنما قلب اعتقاد المخاطب، قلب اعتقاد، وهذه يجينا إن شاء الله في أبواب الحصر. إياك نعبد أسلوب التفات إلى بالخطاب من غيبة، الغيبة أين ذكرت؟ في جملة الحمد. من أين استفدنا الغيبة؟ ما كانش ضمير الغيبة تما، قال الحديث عن الشيء باسم الظاهر غيبة، تصور أنت نستحضرك باسمك باسم الاسم الظاهر، أنت تقول جاء زيد، هذا في باب الخبر عنه، هذا زيد غائب، أما لو كان حاضر قلت جئت، ها؟ فإذا الحديث عنه باسم الظاهر لا يجاء بالاسم الظاهر، الحديث عن أو إسناده إلى الاسم الظاهر أسلوب غيبة، الحمد ما قالش الحمد لك، أو لم يقل هو المتكلم الحمد لي لأنني رب العالمين، قال الحمد لله. وقلنا لكم العدول عن هذا الخطاب إلى الغيبة لمعاني كثيرة، حتى تفيد جملة الحمد أمورا كثيرة. لماذا الالتفات إلى وبأسلوب الخطاب إياك؟ قال العلم الالتفات هنا الأصل فيه نكتته العامة الاستجلاب للخطاب، معنى تطرية الخطاب واستدعاء إقبال المخاطب وإظهار التمكن بألوان التفنن في الأساليب، انتقال من غيبة إلى خطاب من خيبة، و ويؤصلون لهذا بقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. وإن كان هذا انتقال من خطاب إلى غيبة، هذا قلنا التفات إلى، التفات عن. كنتم في الفلك وجرينا، كان مقتضى بكم وجرينا بهم، ولكن لماذا التفت عنهم هنا؟ إنه ما شكروا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. وجاء الحديث عن الذين ناس لم يشكروا النعمة في إبانها. لكن الالتفات من غيبة إلى حضور بالخطاب، إن مخاطبك حاضر، وحضوره هنا حضور تجل بالصفات المذكورة قبل، كأنك تقول المحمود قبل بصفات ربوبيته التي مصرحها العوالم كلها، ورحمته التي تكررت متعلقاتها أثارا بأسف الرحيم، وجلال ملكه المخبر عنه صدقا في آية الإنباء، والذي يعني أن ملكه السابق من باب أولى، لأنه لحظة في الخلود. قال العلمي: سر التخصيص بملك يوم الدين أو الحكم فيه، لأن هذا الزمن هو الزمن الحقيقي، أما ملك الله لم أبدا، فالله لا يزال ملك ومالك. لو قال الملك إنما هذا المتعلق غير لإظهار الخصوصية، معناه هناك لا ادعاء لأحد، وما لا تملك نفس لنفس شيئا. ما هنا الآن قد يدعي الواحد الملك والملك بما خوله عرضا من أسباب التمكين، سواء في الخطاب أو بالأسباب أو في الرقاب، وإلا في الحقيقة ليس له من ذلك شيء. إذ ماذا يكون للعدم؟ هذا الذي يدعي له شيء من هذه هو عدم في الأصل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كلكم عدم فأحياكم وبرزقكم إلى وجود. إذن لا يمكن أن يضاف، قال المضاف إنما يجيء خاصيته من المضاف إلى هذا، مضاف للعدم كنتم أمواتا. إذن هذا الميت في الأصل ماذا يضاف إليه؟ هو منسحب عليه وصف العدمية والعروض، ولو تذكرها فقرا لكان سر غناه، لو تذكرها فقرا لكان سر غناه. تحقق بوصف الفقر في كل لحظة، فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر. اللهم اغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، أو بوهم كما يقول بعض المحق بوهم الاستغناء. إذن نقطة الالتفات الكلية التي تكون في كل التفات يكون هو تطرية الخطاب، أو قل تطريته لأجل تنصيت المستمع. فأسلم الخطاب تتحول من أسلوب إلى أسلوب، حتى لا تقتصر على أسلوب واحد، أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب إلى الرجوع إلى الخطاب أو الاستمرار فيه. الوان من تفنن تطرية أما تنصيت المخاطب، لأن الغرض من الخطاب الإفهام، إفهام المخاطب، والغرض من الإفهام الإلزام بمقتضى الفهم. إذا أنت تريد من مخاطبك أن تفهمه ثم أن تعلمه وتلزمه، وهذه مرادات يراد منك أن تمكن في أسلوب خطابك لتنزيلها بالتمام على وجه الكمال. إذا لابد من أن تعتني بخطابك لهذا، ولذلك كانت التفنن في أساليب الخطاب. لكن نقطة الخاصة بكل باب ونقطة تخص نقطة هنا، هو أنه لما جرى ذكر الله جل جلاله بوصف العلم وأجريت عليه صفات هي غاية في الظهور والشمول، ربوبية ترى في نفسك وفي الأفاق من حولك، ورحيمية ترى أثرها في كل شيء، في أنفاسك المترددة، في الماء الذي تشربه، في لمحات نظرك، في سلامة التي تدب في أوصالك، في الدفء الذي في حناياك، تجد أثر الرحمية الإلهية في كل شيء. ظهورها لهذا الحد جعل الموصوف بها يخرج من دائرة الخفاء إلى دائرة التجلي، فكأنه حاضر بين يدي من أقر له بالحمد يقر له بالعبودية إذعانا وتذللا لمن له غاية التفضل. توحيد بكمال التذلل لمن له غاية التفضل، وهذه العبادة. إياك يا من حمد بالأوصاف المذكورة استحقاقا ذاتيا وبموجب الأثر المرئي الذي يقطع ألسنة أهل الجحود والعناد، لست بالغائب الذي يوصف بل أنك المتجلي الغني عن أن يشار إليه بضمير الغيبة. إياك. وليس هذا من قبيل تجسيم ولا تجسيد ولا تحديد لجهة المخاطب، لأن الإشارة بالكاف إلى معلوم في العقيدة حاضرة آثاره دالة عليه. فإذا لا يمكن أن نقال كأننا نحن نصلي لجهة الكعبة، لا يعني أن الله موجود هناك، تعالى ربنا. وكل نص أوهم هذا اللون ينبغي نصرف بدليل بقوة المحكمات. إياك يا من فاقت صفاته شهود المشهودات فأصبح بمنأى أن يتحدث عنه بلسان الإضمار بالغائب ولا بلسان الحضور. إياك. ولا تخاصبه إلا حاضرا. وهنا سنة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا في الحقيقة أسلوب التفات ليشعرك بأن العبادة منك لا يمكن أن تقع إلى مقام الإحسان إلا ومعها إمكانية الخطاب، خطاب الله تبارك وتعالى خطابا يشعر من جهة بالقرب ومن جهة بالتعين بصفات الكمال، تعين بصفات الكمال لك وبالقرب منك، إذ لا تخاطب إلا متعينا قريبا. والتعين هنا شهودي برهاني عرفاني بعيد عن كل وصمة تجسد أو تمثل، ليس كمثله شيء أو السميع البصير. والعبادة فسرها سيد بن عطية بكلمة جامعة فقال قريبا، أنا لم أقول لكم كلام، إقامة الشرع والديانة بغاية التذلل والاستكانة. أن تقيم الشرع بأوامره نواهيه، وديانتك لله دينونتك له بغاية التذلل الذي ليس بعده التذلل، وتمام الاستكانة رضا وانقيادا لله جل وعلا. وهذا التفسير يرجع إلى المعاني اللغوية الأولى لكلمة العبادة. الجمهور اللغوي كالمفسرين يفسرون العبادة بالتذلل غاية، لا يقال تعبد إلا إذا تذلل تذللا كليا، فإن العبادة أخص من مطلق التذلل. ثم فسر ابن السكيت فين يعود إلى هذا وهو التجريد. السكيت قال العبادة التجريد. ما التجريد؟ الإفراد. وفي الحقيقة هذه اللون من ألوان العبادة الذي هو خصوص التذلل الذي ليس وراء، لا يكون إلا على وجه التفرد، لا يمكن أن تدلل غاية لجهتين أو لجهتين. إذا نعلمك غاية التذلل إنما ينبغي لكم على وجه التجرد والإفراد. فكان من مقتضى معنى العبادة أن تكون لواحد لا تجيء لاثنين أبدا، فكأن خصوصية العبادة في باب الشكر كخصوصية الحمد في مقام الثناء، إذا يطلق على غير الله فلا يقال حمدته لا على وجه المجاز، يحمد القوم الصورة مجاز الرضا، المقام المحمود أي المرضي المقبول، ولا يكون الحمد على وجه كمال الثناء إلا وصف لله ذي الأسماء. إذن إياك دون سواك، فأفاد تقديم ما حقه التأخير وفصل ما حقه الوصل نعبدك، كانت ضمير وصل على حرف واحد. في الماء أريد تقديمها لإفادة الاهتمام على قول جمهور أو التخصيص على قول متأخر البيان، إذ تقديم عندهم تقديم ما حقه التأخير من ما يفيد الحصر عندهم، وأدوات الحصر إلا إنما والعطف هو التقديم وعطفا وتقديما كما تقدم، صحيح أدوات الحصريات إلا بعد النفي، وإنما بخصوصها القول الأشهر. والعطف جاء فلان لا فلان، وفعل كذا لا كذا، فيجيء العطف بلا لإفادة القصر على المذكور بالإسناد قبله، ثم التقديم والعطف عطفا وتقديما كما تقدم. إذن التقديم يفيد الحصر على قول ويفيد الاهتمام، وهو أيضا مراد هنا. فأفرد فصل إياك، لأنه محل نصب في محل، كان ضميرا متصلا في محل نصب، وإفراده بالفصل يجعل له خصوصية ضمير الفصل المنصوب، وهو إيا وفروع، كما قال ابن مالك رحمه الله، زيد وذو انتصاب وانفصال، زيد إيا والتفريع ليس مشكلة، وفي انفصال وانتصاب زيد إيا والتفريع ليس مشكلة. إذن إيا أداة فصل ونصب، فحين أردنا فصل الضمير المتصل المنصوب إياك نعبد. وتقديم المعبود على العبادة يفيد معاني كثيرة، منها التخصيص، نعبدك ولا نعبد سواك، فأفاد معنى لا إله إلا الله، وإياك نستعين دون سواك، فأفاد معنى لا حول ولا قوة إلا بك. المدد للفعل والمدد للتحول، لا تحول لي إلا بمدد إقدارك، ولا قوة لي على الفعل إلا بمدد إعانتك. إذن لا تحول، لا ترك ولا فعل، لا ترك ولا فعل إلا بمددك. فهو ترجمة لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. التقديم يفيد هذا اللون من ألوان الحصر المفاد من الجملتين، على اختلاف في الحصر، هو حقيقي أم إضافي؟ وهو في الأولى حقيقي وفي الثانية إضافي، إذ لا اعتداد في الحقيقة بالمعونة بغيره، كما سيجيونا فهم معنى القصر المبالغة أو قصر الإضافة. أما الأولى فأدت حقيقة، إذ لا يعبد إلا هو وحده على وجه الحقيقة. والاستعانة بغير، استعانة بغير حتى فيما شرع في استعانة بالغير، هو كالاستعانة لأنه فيه الحوالة على الله، وفيه إشارة إلى أنه حين توحد الله لا ينبغي أن تلاحظ أن هذا التوحيد كان منك باستقلال، وإنما بتوفيق الله. فتردد قول الصحابة ومعه رسول الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. إذن هذه الهداية والعبادة إنما هي به ومنه، وادخلوا في عموم قوله وما بكم من نعمة وضمنها العبادة والتوفيق والهداية ومن أجل النعم فمن الله. إذا احتلت شهادة، لذلك قال العلمي إياك نعبد التوحيد، هذه آية التوحيد، وإياك نستعين سر التوحيد، أو قول إياك نعبد الإخلاص، وإياك نستعين سر الإخلاص، وهو أن لا ترى الإخلاص منك. ذكر المعبود أولا لأنه هو المقصود بالعبادة، المقصود مقدم على فعل العابد، فلا بد أن يقدم حتى في الذكر لهذه المعنى إياك. قصر العبادة منك على معبود واحد هو ذاك الذي تقدم وصفه وإليه الإشارة بالخطاب، إياك نعبد. ويجيئنا إن شاء الله الحديث عن كلمة إياك وكلام المعربين وأهل اللغة في أصلها، وهي كلها ضمير، أو الضمير إيا والكاف حرف لتنويع الكلمة ولجعلها تفترق بالخطاب والغيبة، أو أن الكاف في إياك كالهاء كالياء في إيايا وإيانا ونحوهما، هو الضمير وإنما إيا عماد، كما في أي حين يراد منادة ما فيه ألف تجيء أي، يعني ما يسمى بالعماد والصلة في أبواب من اللغة. هل أي حرف عماد؟ تعرفون سيدنا ابن عطية يوسع النظر في الأعاريب حتى يذكرها، مذهب البصرة ومذهب الكوفة والحكفة والقال الخليل، مذهب البصرة قال سيبويه واعترف يقول ويقول الكوفيون ويقول بعض منهم أي خصوص في يعني مدرسة داخل المدرسة الكبيرة. هذا التنويع في الأعاريب يفتح دينك على النظر في بنيتي في بنية الكلمة وما يعروها من اختلاف، سواء كان الاختلاف قرائيا يرجع للأداء أو يرجع للإعراب أو يرجع للبنية الصرفية أو يرجع للنظم تقديما وتأخيرا. لأن سبق أننا قلنا لكم من القراءات منها ما يتعلق فعلا بالتفسير ويكون من غرض المفسر ومتصل بالإعراب أو بالبنية أو بالنظم تقديما وتأخيرا. قتلوا وقاتلوا، تلقى آدم من ربه كلمات مك، أو البنية جمع خطاياكم خطيئاتكم، خطيئته إفراد عن غير نافع. تكذبون يكذبون بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون، الكذب والتكذيب. الإعراب وجوه من الإعراب، صيغ ملك صفة مشبهة، مالك اسم فاعل وفي الإضافة يعني بأنواع. هذه العناية منه قولوا لي يبين. بينما حينما ترجعوا للأداء القراءات هذه لا تعلق لها بالدلالة، إن الاختلاف الأدائي خلاف صوتي فقط. أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم، تحقيق وتسهيل مع الإدخال، لا تتغير الكلمة فيها الاشتفاء. اللهم إلا إذا وسعنا الدلال فضاء الدلالة وادخلنا الإيقاع الصوتي وظلال الأصوات، ظلال الدلالة وإيقاع الفاصلة أو ورويها وما على ذلك. وهذه أشياء يعني من الدلالات التي قد يجي إن شاء الله اليوم التي تضع لها قواعد للوصول إلى أمداء في مستويات الدلالة، الله يعلم بها. هي لا تلغي الأصل وإنما تزيد الفضل في فضل الفهم في آية الله تبارك وتعالى جل في علاه. إياك نعبد جملة إقرار وقبلها جملة تقرير، ثم تجيء جملة الطلب لفتح باب العطاء المستمر للبقاء على خط السند والمدد. ولذلك اهدنا جملة فصلت ولم توصل بما ومحية بالتخالف. وإياك نستعين وهذه أيدينا تمد إليك بطلب الهداية مقاما على خط العبادة والشكر والحمد وهذا اللون من الوان الاستمداد. هل الغضب لا يشكرون؟ هل الضلال هم كسمه ضالون لا يعرفون؟ هل جحود وعناد؟ وهل كفر وصدود؟ جحود وصدود وخلافهما طريق الحمد والشكر الذي يبدأ بمعرفة بجلال الله وجماله وينتهي بالدينونة له تعبداً وخضوعا ولزوما للصراط المستقيم الذي إليه. إن ربي على صراط مستقيم، فهو ينتهي إليه. إن صراط قلها ومنها جائر قبل منها قول شيء وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل القصد وهو الوسط وهو المستقيم. على الله قصد السبيل، السبيل القصد عليه، من عليه؟ يمر عليه، ينتهي إليه، أو عليه ضمان سالكه. ولذلك جعل هذا الدعاء إن شاء الله ضمن الدعاء المستجاب. ولذلك لقنا بواسطة جبريل قبل الله بأن نقول آمين ختما في هذا الدعاء، إن ختم بآمين يعني استجب وقد فعلت، ففيه إشعار بتأمين صاحبه من حرمان الاستجابة. كن مطمئن وفي أمان. وهذا في إشارة إلى أن آمين لها من أصلها الدلالي معنى يستحضر في معنى الاستجابة. والاستعجمية وهذا من غريب ما ذكر في الباب، بل هي عربية وفيها معنى الأمن، أي جعل صاحبها في أمان من أن لا يتحقق طلبته ولا يستجاب لدعوته. اللهم اجعلنا من أهل الشكر والذكر وحببنا الإيمان وزينه في قلوبنا